Book 2 44 أربعة وأربعون أربعة وأربعون Abends ausgehen الخروج مساء الخروج مساء Gibt es hier eine Diskothek? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Gibt es hier einen Nachtclub? هل يوجد هنا نادي ليلي؟ هل يوجد هنا نادي ليلي؟ Gibt es hier eine Kneipe? هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ Was gibt es heute Abend im Theater? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ Was gibt es heute Abend im Kino? ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ Was gibt es heute Abend im Fernsehen? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Gibt es noch Karten fürs Theater? هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زال توجد تذاكر للمسرح؟ Gibt es noch Karten fürs Kino? هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ Gibt es noch Karten für das Fußballspiel؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ Ich möchte ganz hinten sitzen. أريد أن أجلس تماما في الخلف. أريد أن أجلس تماما في الخلف. Ich möchte irgendwo in der Mitte sitzen. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. Ich möchte ganz vorn sitzen. أريد أن أجلس تماما في الأمام. أريد أن أجلس تماما في الأمام. Können Sie mir etwas empfehlen? بماذا يمكن أن تنصحني؟ بماذا يمكن أن تنصحني؟ Wann beginnt die Vorstellung? متى يبدأ العرض؟ متى يبدأ العرض؟ Können Sie mir eine Karte besorgen? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ Ist hier in der Nähe ein Golfplatz؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب جولف قريب من هنا؟ Ist hier in der Nähe ein Tennisplatz؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ Ist hier in der Nähe ein Hallenbad؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟